رزقي على الله ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. اللي رزقه على الله لا يحزن، وانا رزقي على الله خلاص. والسماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. يعني اذا مساله الرزق دي مساله زي انا انطق الكلمات هكذا بسهوله، ربنا بييسرها لي بحيث انطقها، هكذا الرزق ينزل ايضا. خلاص. واعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهه كاره. المتلقي الخبر الثاني الموظف اللي هو لا في لا صلاه ولا اتصال بالله ودايما متمرد ودايما غير راضي ودايما متأفف ودايما شعر ان المصلحه والمؤسسه بتظلمه وانه هو العبقري الوحيد اللي في الكون وانه هو افضل واحد في المنطقه كلها، وده لما يتلقى الخبر اولا لا فزع الى صلاه ولا الى دعاء ولا نزل عليه الخبر بردا وسلاما، ولكن للاسف الشديد تجد ان هذا الانسان للاسف بقى عصبي، وبعدين ما كانش يدخن بدا يدخن، يحصل له احباط، يروح يجلس على المقاهي يضيع وقته هباء منثورا، مكتئب، مالك محبط. ليه محبط؟ اصطردوني من العمل. يا ابني طردوك من العمل؟ في حد بيطرد حد؟ انت تركت العمل او خلوك تترك العمل، لكن هل باب السماء اغلق؟ لا. هل رحمه الله انت ابدا؟ هل فضل الله ابدا؟ هل رزقك انقطع؟ رزقك ينقطع لما نحملك على الاكتاف الى القبر، هو ده رزق ينقطع، رزق الدنيوي لتبدا مرحله جديده. اما قبل هذا فرزقك مكفول منذ ان كنت جنينا في بطن امك الى ان الروح تخرج ويغسلونا ويكفنونا ويوصلونا الى ايه؟ الى بدايه عالم البرزخ، بس هنا ينقطع رزق الدنيا. فاذا نحن نريد من القصص القراني ايمانا قويا يستطيع به الانسان ان يجمع شتات نفسه المشتته في الدنيا نتيجه ضعف الايمان. لكن لما الايمان يكون قوي تتلقى الانسان يتلقى الاخبار بقبول حسن تبتدي يفعلها لصالح الخير. ولذلك ارجو ان تكونوا معي بعد هذا الفاصل ان شاء الله، ثم نعود اليكم مره اخرى باذن الله، فاهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن ننظر بعين البصيره لا بعين البصر فقط من داخل اضابير التاريخ وصفحاته المشرقه في كتاب الله عز وجل، ويعرضها كتاب ربنا الذي لا ينطق الا بالحق. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله عز وجل حفظ هذا القران العظيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فنقرا فيه القصص الحق، ليس قصه خياليه ولا قصه غير واقعيه ولا قصه لم تحدث التاريخ ولا من ترهات القصاص ولا من تاليف الادباء، وانما هذا القصص عباره عن تصوير حي للتاريخ ينقلك كما قلنا في الحلقات الاولى كانك ترى الشخوص تتحرك امامك، الشخصيات كانك بتسير امامك سبحان الله العظيم، كان انت تعيش وسطها، يعني تكاد تلمس هذه الوجوه، تكاد تسمع هذه الاصوات، تكاد تلمس يعني سبحان الله عن قرب الحدث زمانا ومكانا وحركه وسكونا وغلبه وهزيمه وتفريج كرب وضيق وشده، تجد كل هذا الامر. نعود الى ما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل، ان واقع المؤمن الصادق هو يجعل القصه او يجعل الابتلاء النازل عليه يتمثل بهؤلاء العظماء. مثال، الناس او اخوه يوسف ارادوا ان يقتلوه. طيب تخيل انت لما يكون 11 واحد 11 شابا يجتمعون على قتل الطفل صغير، ده كل واحد لو يعني ضربوا بكفه فقط هكذا ربما يموت الولد او بحجر، ده اجتمع الكل على القائه في الجب، الجب هو سحيقه. طيب ماذا اراد اخوه يوسف؟ ارادوا قتله، لكن لسان القدر او القدره الالهيه بما سبقت ليوسف بالنجاه. طب من الغالب في اخر الامر؟